بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 36 بعد 400، ومع الصفحة 55 بعد 900، ومع الصف الأول الذي يبدأ بقوله قال الزركشي، ما الذي قاله يا ترى؟ وفي أي سبيل نحن؟ ما القضية التي يتحرك بها العلماء ها هنا؟ القضية هي قضية الدعاء، أينفع الدعاء يا ترى أو لا ينفع؟ بالبداهة، لما طلب الله عز وجل منا أن ندعوه دل على أن الدعاء ينفع. والذين شغبوا على هذا المعنى لو أنهم قد استقبلوا قضية الدعاء كما جاء في كتاب الله والسنة المنظمة صلى الله عليه وسلم وتطبيقات لأراحوا أنفسهم من عناء الرد أو المنع، أي منعوا الدعاء من أن ينفع، لكنهم أبوا ذلك. ربما كانت لهم لمسة، ربما كانت لديهم حجة، هذه الحجة التي أتوا بها ليبينوا بها ما ذهبوا إليه من أن الدعاء لا ينفع تمثلت في أمر صحيح في ذاته، لكنهم ما نزلوه منزلته التي ينبغي أن ينزل بها. ما الأمر الذي احتجوا به وهو صحيح في ذاته؟ قالوا إذا كان في علم الله عز وجل أنه سيأتيك كذا وكذا فلم تدعو، سواء دعوت أو لم تدعو، ففي علم الله عز وجل أنك ستنال ما تنال. لو كان في علم الله عز وجل أنك لا تنال ما تدعو به فمهما دعوت فإنك لن تبلغ ما طلبته من الله عز وجل، بناء على أن الله عز وجل علم أنه لن يكون هناك ما طلبته. حصروا أنفسهم في مسألة هي في ذاتها الصحيحة، لكنهم ما أحسنوا الربط بين هذه المسألة التي اعتمدوها في منع نفع الدعاء وبين النصوص الأخرى التي لو أنهم استكملوها عرضا وفحصا وبحثا، لو أنهم عرفوا العلاقات بين النصوص لوجدوا أنفسهم أنهم من حيث قالوا بما أن الله عز وجل علم أزلا كل شيء، إذا لماذا ندعو؟ هذا السؤال الذي طرحوه لو أنهم فحصوا في قضية ما طرحوه، علم الله عز وجل كل شيء. طيب، إذا كنت قد دعوت الله عز وجل، أما علم الله تبارك وتعالى أنك ستدعوه، كيف تعتمد على أن علم الله عز وجل لا يبدل ولا يتبدل وهذا صحيح، ثم غفلت عن أن علم الله تعلق بدعاء من دعاه، كما علم الله عز وجل أن هناك أناسا لا يدعون الله تبارك وتعالى؟ حينما تقول أنه إذا علم الله أنه لن يكون ما سألته فلن يكون، أو سيكون ما سألته فإنه سيكون، هنا أنت غفلت عن نقطة مهمة جدا، وهي أنك إذا رأيت أن علم الله عز وجل قد تعلق بأمر سيكون، غفلت عن أن هذا الذي تعلق به علم الله عز وجل أنه سيكون قد تعلق أيضا علم الله به أنك دعوت الله عز وجل، فرتب الله عز وجل ما تعلق به علمه من الكون من الوجود من التحقق بدعوتك. أما سمعت قول الله عز وجل أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ طيب ماذا لم تقفوا لحظة واحدة أمام نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة أجيب الإجابة. دعوة الداعي، إذا هناك داع وهناك دعاء. إذا دعاني، ألا تفهم من هذا أنه لا إجابة إلا بدعاء؟ حيث لا دعاء لا إجابة. وهذا حيز كبير واسع من حياة المسلم. هناك أمور علم الله عز وجل أنها ستكون إجابات لدعائك، وحيث علم الله عز وجل أن هناك ما سيكون بناء على الإجابات، دل هذا مع دعوة الشرع لنا بأن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن هناك أمورا علمها الله عز وجل وغابت عنا لأنها من الغيوب. هذه الأمور رتبها الله تبارك وتعالى عطاء أو منعا أو رفعا أو دفعا، لأن الدعاء يرفع البلاء، الدعاء يدفع البلاء، الدعاء يخفف من البلاء، الدعاء يشفي من المرض، الدعاء يجلب الرزق، الدعاء يشرح الصدر. هذه كلها من الظواهر الكونية، وقد ربطها الله تبارك وتعالى بقضية الدعاء. لما كنا لا ندري ما علم الله فينا، ولما كنا لا ندري أن بعض ما علم الله عز وجل إنما رتبه من حيث تحققه وجودا أو رفعا أو دفعا أو تغييبا بالدعاء، إذن وطلبت منك الشريعة أن تدعو الله تبارك وتعالى، فلماذا هذا اليبات في الرأس ولا أقول في الذهن؟ لماذا لا يكون إنسان مرنا في الفهم؟ ولا أقصد بالمرونة هنا أن تخرج عن النص، ما قلتموه صحيح، ما علمه الله لا يتغير ولا يتبدل، لكن من قال لك بأنك قد أحط بما علم الله تبارك وتعالى؟ ثم من قال لك بأن هذه النتيجة إنما جاءت بناء على مقدمة علمها الله عز وجل منك كما علم النتيجة؟ قضية السنن من أرسخ الحقائق في هذا الوجود، قضية السنن، بل الشريعة جاءت تحقق فينا احترام السنة، السنة الكونية والسنة الشرعية. السنة الكونية قد نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث ربما لا نلتفت إلى هذا المعنى فيها. ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم بالتعلم؟ طيب إذا علم الله أنك ستكون عالما، ألا يعني هذا أن الله أيضا علم بأنك ستطلب العلم؟ العلم بالتعلم. طيب ماذا تقول بما أن الله علم أني سأكون عالم فلا حاجة لحضور الدروس ولا للدراسة ولا للجلوس في مجالس العلم ولا للقراءة؟ ونحن نعلم بأن كل متعلم اسم فاعل، إنما هو الثمر للتعلم، تعلم فصار متعلما. والحلم بالتحلم حتى الأخلاق، والصبر بالتصبر، والفهم بالتفهم. وهذه سنة سارية، بل في الماديات أيضا. إذا وجدت نفسك أمام الطاولة وعليها المائدة، ولتكن من جملة الصحون الشوربة الساخنة ترى، هل تكتفي بأن تقول إذا علم الله عز وجل مني أني سأشرب هذه الشوربة فما أحتاج لأن أشربها؟ يا بني آدم، علم الله عز وجل منك أنك ستشربها إذا مزجت، وعلم أنك أن يدك ستمتد أيضا. إذا كنت ظمآن فلا تشرب الماء بناء على أنه علم الله أني سأرتوي. علم الله أنك ستردوي بالري بسبب الري، أنت جائع بسبب تناول الطعام، فلماذا يكون هناك خوف أو يباس النظرة؟ يعني تنظر في جهة واحدة، حتى هذه الجهة ما نظرت إليها نظرة إنصاف. الحديث يا ترى، هل الدعاء ينفع؟ بالاتفاق الدعاء ينفع، وجاءت النصوص الكثيرة وجاء الواقع ليؤكد قضية نفع الدعاء. وقد ذكرنا أكثر من مرة بأنه إن لم يجبك الله عز وجل بما طلبت تحديدا، فإنك كنت في مقام العبودية لله تبارك وتعالى تحديدا أيضا، على معنى أنك وأنت تدعو ألا تدري بأن إناءك ينضح بحاجاتك وأن هذا النضح إنما يدل على افتقارك، وأنك قد تحققت بصفاتك الذاتية وتحقق بافتقارك، يمدك الله تبارك وتعالى بالغنى. إذا أقبلت على الله بالافتقار أغناك الله عز وجل، إذا أقبلت على الله بالضعف قواك الله تبارك وتعالى. ألا ترى بأن هذا الدعاء الذي ينبح به إناؤك إنما يدل على أنك مؤمن حقا بالله وبصفات الله، وأن الله تبارك وتعالى يراك ويسمع دعاءك، وهو قادر على أن يجيبك ما دعوته به. إذن هذا من الأمور الواضحة تماما. هناك خط لعله مهم جدا هنا في هذه النقطة. اللوح المحفوظ سطر فيه كل ما كان ويكون وسيكون إلى آخر الدهر بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. اللوح المحفوظ لم يحتوي على كل علم الله تبارك وتعالى، لأن اللوح المحفوظ إنما هو مخلوق، وهيهات المخلوق أن يستوعب ما تعلق به علم الله عز وجل. إذن عندنا علم الله تبارك وتعالى هو الصفة الأزلية الأبدية التي ليس كمثلها شيء، القائم بذات الله تبارك وتعالى، التي تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، وهذا من الأزل. وعندنا جانب آخر شاء الله عز وجل أن ينصبه، وهو أنه خلق اللوح المحفوظ وأمر القلم بأن يكتب فكتب القلم. إذا أنت وأنا نظرنا إلى اللوح المحفوظ وجدنا فيه نتائج، وجدنا فيه مقدمات، وجدنا فيه حركتنا، ذلك أن كل هذا إنما سطره الله عز وجل في اللوح المحفوظ. أيمكن أن يبدل الله تبارك وتعالى بعض ما في اللوح المحفوظ إذا كان هذا المبدل من الأمور المعلقة وليست من الأمور المبرمة؟ قال هناك مبرم وهناك معلق. وعلى هذا قد يكون الأمر من الله عز وجل للملائكة، اشطوا رزق فلان إذا وصل رحمه، بارك له في عمره، انسأ له في أثره إذا وصل رحمه. يرى الملائكة أنه قد وصل رحمه، فينشئون بناء على أمر الله عز وجل في عمره وفي رزقه، يبسط له في رزقه. ما يتعلق بصيف الرحم، وما يتعلق ببسط الرزق، وما يتعلق ببسط الأثر، هذا كله في علم الله تبارك وتعالى، لا يتغير ويتبدل. يعلم الله أزلا أنه سيصيب، ومع ذلك يعلم الله عز وجل أن هناك من عباده من لا يصيب. الملائكة وحدهم هم الذين ينتظرون إذا وصل أو لم يصل. إذن فيما يتعلق بالتبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء أي ما جرى في اللوح المحفوظ. من هنا يمكن أن يطرح عبارة أرجو الله عز وجل أن تكون صائبة ولا تكون علي مصيبة. هذه عبارة الله تبارك وتعالى أراد إرادة معلقة، هذه الإرادة المعلقة هي التي يوحي بها إلى الملائكة إذا وصل رحمه ابسط له في رزقه، أراد أن يبسط له في رزقه إذا وصل رحمه. ومن الأزل يعلم الله عز وجل بأنه سيصير. إذن ما كتب في اللوح المحفوظ معلقا يصبح مبرما بناء على سلوك هذا العبد الذي أحاط الله عز وجل بسلوكه أزلا. ومن هنا يريد الله تبارك وتعالى أن يغير بعض ما في اللوح، أقول بعض أنا لأنه ليس كل ما في اللوح يمكن أن يمحى أو يبدل، قال بناء على أن هذا العبد قد أخذ بالأسباب التي جاء الوحي من أجل أن يدلنا عليها. ألا ترى معي بأن الدعاء الذي هو ثبت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحو عني اسم الشقاوة وأثبتني عندك سعيدا موفقا بالخير، فإنك قلت في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان هذا دعاء الصالحين وهم يطوفون بالبيت العتيق. هذا المعنى مهم جدا، لكن هل أحاط الله علما بالمغير وما جاء بدلا عنه؟ نعم أحاط بذلك. الأمر يتعلق بالمنفذين من الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى. أنت علم الله أنك تتبرأ من المرض إذا كان به مرض، وعلم الله عز وجل أن براءتك أو برأك من المرض يكون بسبب الدعاء أو بسبب الرقية الشرعية أو بسبب درهم دفعته صدقة فداو مرضاك بصدقة. كل هذا أحاط الله به علما. فأنتم يا من منعتم أن ينفع الدعاء بناء على أنه علم الله عز وجل إذا تعلق بالوجود أو تعلق بالعدم فلا ينفع أي شيء سوى أن يظهر علم الله عز وجل فينا، هؤلاء ما استجمعوا النصوص التي وردت. ويكفي في النصوص أن من كان الأعلم بالله وهو الرسول عليه الصلاة هو الذي دلنا على كيف نتعامل مع الله تبارك وتعالى. إذا كان الرسول الذي هو مرسل من الله عز وجل طلب منا أن ندعو الله تبارك وتعالى، ألف منا أن نفعل أمرا لا نستفيد منه ولا ننتفع منه؟ ومع ذلك العلماء الربانيون الذين أثبتوا نفع الدعاء بإذن شرعي قالوا حينما تدعو ليكن همك وأنت تدعو الله عز وجل أن تناجيه بالدعاء، أن تتقرب إليه بالدعاء. واعلم وأنت تدعو الله عز وجل بأن سابقة الأزل سابق العلم إنه هو الذي سيظهر، وأنت في مقام العبودية الآن لله تبارك وتعالى، ليكون دعاؤك ثناء على الله وسؤالا لله تبارك وتعالى تحقيقا لمعنى العبودية وإظهارا لافتقارك إلى الله تبارك وتعالى. يعني يكون همك وأنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يدوم توجه قلبك إلى الله فترة أطول، بما أنك تسأل الله تبارك وتعالى فهنا تكون منشغلا وأنت تدعو الله عز وجل بالتوجه إلى الله أكثر من اشتغالك بحاجتك من الله تبارك وتعالى. فلا تكون بهذه المتابعة كالذي له غرض عند إنسان يأتيه فإذا ما أخذ غرض ما عاد يراه أبد الآبدين وجار الدائرين. قل لا، حال المؤمن مع الله عز وجل حال أروع وأعلى وأبين من هذه الحال. ماذا قال الزركشي؟ إن الرقى جمع رقية، وهنا المقصود الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي التي تكون محققة للتوحيد، هي التي تكون مأخوذة من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما اتفق عليه العلماء الربانيون مما لا يستوي حرارة التوحيد ولا يخدشه. رقية شرعية. ومن هنا الرقية إن كانت بغير اللغة العربية وأنت لا تدري معناها أنبذها أبعدها، ما أدري ما الذي يقول. الرقية التي فيها أسماء من الأسماء التي نحن لا ندريها وربما كان حتى أسماء ملائكة أيضا ما تقترب منها، وإنما لتكن رقيتك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه الرقى الشرعية. وما ماثل ذلك وما قارب ذلك، ربما تمكن عارف بالله عز وجل أن يصور رقية فيها تحقيق للتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى والطلب من الله عز وجل. هناك إذن طبعا بأن نسأل الله عز وجل ما نريد إذن بشرط أن نحقق الأدب ونحن نسأل الله تبارك وتعالى. ثم قال والدواء، الرقى والدواء. لا تستقلوا برد القضاء، لا تستقلوا برد القضاء. هو يريد أن يقول بأن قضاء الله عز وجل الأزلي لا بد من أن يظهر، ولكن من جملة الوسائل والوسائط والأسباب التي جاء بها شرع الله تبارك وتعالى أن نرتقي من الرقية وأن نتداوى من التداوي. فهنا يتفق أخذنا بالسبب الذي شرعه لنا الإسلام يلتقي مع ما قدر الله عز وجل من الأزل. وهنا ربما كان اقتران بين الدعاء وبين ظهور قضاء الله عز وجل وقدره، إذ إنه لا يحكم على الله عز وجل شيء، فليس دعاؤك هو الذي أثر في القضاء، وإنما دعاؤك أحقق فيك العبودية لله تبارك وتعالى. والمعنى هذا الذي نذكره أيضا بين حين والآخر، ترتيب الآيات القرآنية التي أخبرنا الله عز وجل فيها عما كان من قوم نوح عليه الصلاة والسلام مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم يعني بسبب الخطايا، وأكبرها الشرك بالله والكفر برسالة نوح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هنا ليست الذنوب الصغيرة حتى ولا الكبيرة، لكنها تجمعت فإذا بها في ذروتها هي كفر برسالة نوح عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يقولون له أما تمل أن دائما تدعون صباحا ومساء وسرا وعلانية. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر. إذا أردت أن ترتب الآيات ترتيب وجودي نرى بأن الإغراق كان قبل الدعاء ولا بعد الدعاء؟ قال الإغراق كان بعد الدعاء وليس قبل الدعاء، ولكن الله عز وجل والقرآن الكريم ينضح بالحقائق، كأنما بين لنا أنهم مغرقون دعا أو لم يدعوا. ولكن دعا نوح عليه الصلاة والسلام، وقد تعلق علم الله عز وجل بكل من دعاء نوح وما يترتب على الدعاء في الظاهر، وإلا فربنا تبارك وتعالى قال وأوحي في مكان آخر في سورة هود وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك مع تمرتب الأمر الإلهي، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دل بتأخير الدعاء على أن الدعاء كان، لكن القضاء والقدر قد سبقا الدعاء، فتوافق فظن الظان بأنهم أغرقوا بناء على دعاء نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الذي يريد أن يقول لا يستقل برد القضاء، لا يستقل، وإنما يتوافق. وقلت أنا إن الله عز وجل علم أزلا بأنك ستدعو وأنه يجيب دعاءك برفع ما دعوت الله عز وجل به. لا تقل هنا إذا علم أنه سيرفع عني بلا دعاء. لماذا الدعاء؟ أقول أنت غلطت السؤال، سيرفع عنك بالدعاء، لأن هناك أمورا كما ذكرت ارتبطت الأسباب فيها بالمسببات، ارتبطت فيها النتائج بالمقدمات، وهذا هو سنة كونية عامة. لعلي بدأت فقلت الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، دون أن تترك المسالك التي تفضي بك إلى نتائجها التي ترومها والتي تطمح إليها لا تصل إلى هذه الثمرات. هذه سنة الله عز وجل في هذا الوجود. ولا يلتبسن الأمر عليك فتقول تعلق علم الله تبارك وتعالى إذا لا حاجة لهذا. نقول تعلق العلم علم الله عز وجل بالمقدمات وبالنتائج، بالمسببات وبالأسباب، بالأوائل وبالنواهي. ومن هنا جاء النص ليدلنا على أنه ينبغي أن تدعو الله تبارك وتعالى وكن على يقين من أنك بدعائك قد انتفعت بتحقيق عبوديتك لله تبارك وتعالى ولو لم يتحقق ما طلبت الله تبارك وتعالى منه. يقول هنا لكن الله تعالى إذا أراد رد قضائه، رد القضاء المعلق هنا، سيرده بقضاء آخر. إذن يقضي الله تبارك وتعالى بقضاء معلق حتى إذا تحقق الشرط قضى الله عز وجل بتحقيق جوابه. هنا يرد قضاء بحسب السابق علمه. أما علم الله عز وجل فلا يدخله التغيير ولا التبديل. ما يتعلق بصفة العلم لله تبارك وتعالى لا يكون فيها أمر طرأ على علم الله دون أن يعلمه الله تبارك وتعالى. هذا لا يكون على الإطلاق، وإنما أحاط الله عز وجل بالخلجات، بالبواطن، بأسرار الأسرار، بأعماق النفوس، بالكون كله، ذراته ومجراته. وهذا من الأزل، نعم من الأزل، وما علم الله من الأزل إنما هو غيب بالنسبة لنا. نحن نؤمن به إيمانا بالغيب، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء علما. ثم يقول: قدر التسبب باستعمال، أو قدر التسبب باستعمال الرقى والأدوية. أليس أخذ الدواء قدر؟ أليس تناول الشراب الذي يقيك من حمى قدر؟ هذا قدر التسبب، يعني قدر الأخذ بالأسباب هو الذي يفضي بك إلى قدر الشفاء. هنا قدر شفاء وقدر دواء. يمكن أن تشفى دون دواء حيث الإمكان، ولكن خروج بعض الظواهر الكونية عن علاقتها بالسنة الكونية العامة، وهي علاقة الأسباب المسببات، لا يعني أن هذه السيرورة التي ينبغي أن نتعامل بها. قلنا يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى ولدا من امرأة دون زوج، لكن هذه السنة؟ هذه ليست السنة. وما بصح الآن للمرأة أن تنتظر عيسى عليه السلام؟ ما في عيسى إلا عيسى عليه السلام واحد فقط. ويدلنا الله عز وجل بهذه الظواهر التي هي خروج عن السنة، يدلنا بذلك على طلاقة القدرة، ويدلنا على أن الأسباب والمسببات هو الذي أقامها، وهو الذي ربط فيما بينها، وهو الذي أوجد ثمراتها. ولو شاء الله عز وجل لحقق الثمرات دون الأسباب والمسببات. وما يكون في الجنة من هذا القبيل. في الجنة قانون أن تعمل من أجل أن تحصد، أن تزرع من أجل أن تحصد، هذا ليس بقائم في جنة الله تبارك وتعالى. ذلك أن القدرة هناك، هنا نحن في دار الحكمة. حينما تسمع دار الحكمة معناها في دار الأسباب والمسببات، فعليك بأن تتسبب، يعني تأخذ بالأسباب التي تفضي بك إلى أن تنالها. تريد الربح عليك بالسوق. قال: لا، هو سيأتي للربح، هو في البيت إذا علم الله عز وجل أنه سيأتي. قل له: فعلا إذا علم الله أنه سيأتي في البيت فعلا سيأتي، لكن أنت هل علمت أن الله علم أنه سيأتيك وأنت في البيت؟ ما علمت. إذا لماذا تجعل نفسك السيدة مريم؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رقا، قال: يا مريم وأنا لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. لماذا تجعل حالك في هذا المقام؟ أنت لست من هذا، من أهل هذا المقام. وحينما أخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك الرزق الذي ساقه دون تسبب، دلنا على أن الرزاق هو الله، وأنك ولو تعاطيت الأسباب ما ينبغي أن تؤله الأسباب على أنه الرزاق. إن الرزاق إنما هو الله تبارك وتعالى. وذكرت مرة اللفة التي في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا. قلت: لماذا قال وكلوا؟ ولماذا لم يجعل كلوا جوابا للطلب؟ يعني لماذا لم يقل: فامشوا في مناكبها تأكلوا من رزقه؟ لماذا لم يربط الأكل على أنه جواب طلب؟ فامشوا تأكلوا، يعني إذا مشيتم. قال: لو قال الله عز وجل ذلك لدل على أنه لا يرزق إلا من مشى، مع أنه قد يرزق من لا يمشي. الأمر الآخر حتى لا تظن بأن المشي هو الذي رزقك، الذي رزقك هو الله. ومن هنا تسبب أنت فقط، عليك أن تتسبب وتعتقد أن الأسباب ثابتة بإثبات الله، منقوة بأحادية ذات الله تبارك وتعالى. أثبت الأسباب وإثباتها من الحكمة، وجاء به الشرع، وانفي عنها التأثير، لأن نفي التأثير عن الأسباب تحقيق لوحدانية الله تبارك وتعالى، إذ الله عز وجل هو خالق كل شيء. القدر تسبب باستعمال الرقى والأدنية، فكان هو في الحقيقة القاضي الراد. من هو الذي قضى القضاء الأول المعلق؟ الله عز وجل. من هو الذي رد هذا القضاء المعلق بناء على وقوع ما علق به القضاء؟ قال الله عز وجل هو الذي يقضي وهو الذي يرد، وبيده الأمر كله. ولذلك الفعل الله أكبر في سورة الرعد، الفعل أسند بحالتيه، النحو الإثبات أسند إلى الله تبارك وتعالى. يعني ليس الله عز وجل يثبت والملائكة تمحو، وإنما يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما فاعل أو من فاعل يثبت؟ الله تبارك وتعالى. فبيده المحو والإثبات، بيده الرفع والخفض. وهناك أسباب مرة ثانية وثالثة ومليون. الأسباب ثابتة، وحينما تقرأ القرآن الكريم ولا يظهر فيما تقرأ الأسباب، لا تظهر الأسباب، كن على يقين من أن هذا الإطلاق إنما أطلق ليوقفك أمام عظمة الله تبارك وتعالى المتصرف بالأكوان. وإلا كل هذا الكون قائم على الأسباب والمسببات. ما لحق بالمسلمين في غزوة أحد أما كان بسبب؟ كان بسبب أم هكذا؟ إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. إذن على الأسباب قائم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد في المعركة. وما وجدنا أحدا نقل عنه من الصحابة أنه قال إن نحن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين هاجروا في سبيل الله، ونحن أولئك مشركون، لماذا فعلوا بنا ما فعلوا؟ قال لا، هذا عالم أسباب. على المسلم أن يحترم عالم الأسباب كل الاحترام، وعليه أن ينفي عنها التأثير كل النفي، احترامها شرعا وحكمة، ونفي التأثير توحيدا وتحقيقا للتوحيد. أما سمعت قول الله عز وجل يبين لنا سننا قد ارتبط بعضها ببعض، منها كونية ومنها اجتماعية. وعلماء يقولون السنة الاجتماعية من أدق السنن، ربما تمكن العلماء من معرفة كثيرا من السنن الكونية لظهورها واستمرارها. ومن هنا يمكن أن يقول لك بعد 10 سنوات سيكون كسوف أو خسوف، بناء على النظام الصارم الذي يضبط الكون بذراته ومجراته، وهذا لا ضير منه على الإطلاق. ومن هنا ربنا تبارك وتعالى، وهذا من عجائب القرآن، بل القرآن كله عظيم، وعظمة القرآن تتمثل في كونه كلام الله تبارك وتعالى، لم يقل قل انظروا ماذا في دولتكم، أو ماذا في وطنكم، أو ماذا في قارتكم، حتى قارة على مستوى القارة، يعني أنت في آسيا ولا في إفريقيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أستراليا. لم يقل الله عز وجل قل انظروا ماذا في قريتكم، إذا كنت على مستوى قرية، وإنما قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أي عملقة أعظم وأرفع وأعلى؟ أي طموح يرفع وحي الله عز وجل به الإنسان؟ أنت كل هذا الكون مسخر لك أنت من أجل أن تكون له وحده سبحانه وتعالى. خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فبحقي عليك لا تشغل بما خلق من أجلك عما خلقت من أجله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وذكر أحدهم فقال لو أن المسلمين فهموا هذه لما سبقهم أحد في علوم الكون، حتى في علوم الكون. لكن ماذا نفعل إذا كان الواقع مريرا؟ لماذا؟ قال لأننا عبادة مطالبون بأن ننظر ما في السماوات والأرض، بل لا تستفيد مما سخر الله عز وجل إلا بمعرفة سنة الله عز وجل فيما سخر. قلت إن السنة الكونية يمكن أن نرقم كثير منها، السنة الاجتماعية أصعب وأعمق. ومن هنا لا اتفاق أو لا يكاد يتفق الذين يتكلمون في علم الاجتماع على أمر من الأمور، وإذا اتفقوا فإنهم يتفقون على ظاهرة اجتماعية حادة. ابن خلدون إنما له مقدمة في التاريخ، هذه المقدمة رصدت كثيرا من الظواهر الاجتماعية، لكن ومع ذلك مع أنه كان رائدا في هذا العلم ما استطاع ولا يستطيع له ولا غيره أن يحيط علما كما يحيط علماء الكون والسنن الكونية المادية. لما؟ قال لأنه عنصر هام في الاجتماع أو في المجتمع والإنسان، والإنسان غائر غائر في المجهول. الإنسان ذلك المجهول حقيقة، نحن عرفنا ونعرف، وربما وصلوا إلى تصوير الأحلام هكذا يقولون. طبعا تصوير الأحلام ما أظن أنه يضعون المصورة هذه على الدماغ فإذا بها تري من يشاهد الشاشة تري الحلم الذي يعيشه النائم، لا، وإنما هي عبارة عن كهربائيات معينة هم يفسرونها أنه الآن صار عنده تورم، الآن في خوف، شوف الآن عملكم بناء على تفسيرات من تفسيرات الأحلام. يعني حقيقة يعني رموز حركية، فنقول هذا الإنسان هو عنصر في من عناصر الاجتماع. ومع ذلك قدم الله عز وجل الحديث عن السنة الاجتماعية على الحديث عن السنة الكونية لأهميتها. أنا يهمني أن أتعرف إلى السنة الاجتماعية وإلى طرائق التعامل وإلى أرقى أساليب التعامل فيما بين الناس، وكيف نقي المجتمع من الشرور والأثام والمعاصي والإعراض عن الله تبارك وتعالى، كيف نقي المجتمع من الأسباب المهلكة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، صار ملك، وتنزع الملك ممن تشاء انخلاف، بكون بالسجن بصير على الكرسي، بكون على كرسي بصير جوا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لا تغفلنا عن أن الأفعال سندت إلى الله تبارك وتعالى، تعز وتذل وتنزع وتؤتي. لكن هناك دراسات في القرآن ونبضات في القرآن دلتك على عوامل صعود الأمة وهبوطها بما تنمحق الحياة. حينما يؤتي، حينما ينزع، هناك أسباب ينبغي على المجتمع أن يأخذ بها، فإذا ما أخذ بها جاء الإيتاء وجاء النزع تتويجا. قال جاء أحدهم إلى سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين له أن المجتمع كان في عهد عمر يتناسب مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صلح عمر فانصلح المجتمع. هو صورة المجتمع، وكثير من مثل هذه الحقائق تحتاج الأمة أن تقد قبلتها. ولعل حديث كان في كنز العمال يقول عمالكم أعمالكم، عمال يعني الولاة، عمالكم أعمالكم. انظر إلى عملك، عملك هو الذي يولي عليك من تولى عليك. لأنه لا يتصور مجتمع على مستوى من يأتيه من هو خلافه. من أين يؤتى به؟ من المريخ؟ يؤتى به من المجتمع نفسه. إذا هاموا هاما، وإذا هام هاموا، وإذا سجد سجدوا أيضا، وهكذا. إذا نحن نتكلم عن التسبب، ما ينبغي أن يرفل المسلم مع اعتقاده بأن ما علمه الله عز وجل أزلا لا بد من أن يظهر. يقول فكان هو في الحقيقة يعني الله عز وجل القاضي الراد، وقد صحت السنة لمشروعية التداوي والاسترقاء، كما صحت السنة لمشروعية الرقاء. نثبت من هذه السنة الصحيحة أن الرقية هي نهاية دعاء، وينفع نعم الرقية تنفع، ودلت الوقائع على أن الرقية تنفع. إذن نحن مع أن الدعاء ينفع، وفهمنا لهذه المسألة بعمق يجعلنا لا نقصر في الدعاء. إذا فتح لك باب الدعاء فاعلم أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطيك ويسجل لك كل ما دعوته به، كله لك. إن أجابك فبها ونعمة، وإن لم يجبك الآن فإنما سجل لك ما دعوته به، ولا يضيعه الله تبارك وتعالى. بين يدي دعاء نتعلم منه ما نطلبه من الله عز وجل، نتعلم من الدعاء ما نسأله الله تبارك وتعالى. الذين رسموا لنا هذه الطريق وسيدهم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين إنما سددوا خطانا على طريق الطلب والسؤال. ما الذي تسأله؟ ما الذي تطلبه؟ صحيح، أنت تسأل الله عز وجل كل ما تحتاجه حتى شراء النعل، إذا انقطع سير الحذاء تكرمون، اسأل الله عز وجل أن يهيئ لك نعلا جديدة. قد لا يفكر الكثيرين أو الكثيرون قد لا يفكرون في مثل هذا، مع أنه اسأل الله عز وجل علق الشاة، هي من الأمور البسيطة، اسأل الله تبارك وتعالى ثمن وقود السيارة، وإلا بارتفاع الثمن ارتفاع تصبح السيارة مع ارتفاع الثمن قابلة للدخول في أنفلونزا الخنازير، لأنه من مظاهر الأنفلونزا ارتفاع درجة الحرارة. اسأل الله عز وجل منح الطعام، سف على باب الله عز وجل ظاهر وباطنا، ما تقصر في هذا على الإطلاق. يقول هنا عن أبي محمد الجريري قال رأيت الخضر عليه السلام، طبعا قضية الخضر هو ذلك الرجل الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، والذي التقاه موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأطلق عليه الخضر، قال لأنه كان حيثما جلس أعشب في الأرض، هذا من المعنى. الاختلاف بين العلماء قائم، هل توفي رحمه الله تبارك وتعالى أم ما زال حيا يتحرك بين الأحياء؟ أيضا منهم من ذهب ومنهم من ذهب، الذين ذهبوا إلى أنه ما زال حيا يرصدون مظاهر والتقاءات، منها قرأت في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يلتقي الخضر، وذكر هذا ابن الجوزي فيما أذكر أنه كان يلتقي الخضر، ومن هنا نعرف بأنه عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف فعل الأعاجيب في الدولة، أغنى الله عز وجل الناس سنتين ونصف فقط، مو 40 سنة، والآن باقي 2 سنوات في 48 سنة، ومع ذلك لم يبقى في فمه أسنان ولا في وجهه أنف، حتى أنفه سقط، ومع ذلك ولا شيء على الإطلاق، بالعكس يمكن يكون بخلاف ما يتوقع وما تصب إليه الشعوب بصورة عامة، لكنه سنتين ونصف معناته مسدد الرجل، مسدد سواء كان التقى الخضر أو ما التقى الخضر. نحن لسنا الآن في صدد أنه هل أنت ترى أنه حي ولا ما حي، هذا أمر آخر. هذا السرهندي من مجددي 1011 للهجرة كان يقرر بأنه كان يحضر في درسه، وهذا هو على السرهندي على مستوى قمة، كتب فيه أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى في رجال الفكر والدعوة، كتب مجلدا فيه في السرهندي. هنا يقول رأيت الخضر في المنام، في المنام مع ثمان ما في مشكلة، في المنام هذا مشكلة إطلاق، ولسنا بصدد المنام إحنا، فترى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أمر عادي جدا. قال فعلمني 10 كلمات، نلاحظ هؤلاء الصالحون حتى رؤياهم رائعة جدا. هناك رؤى تحت حج غسل، هذه رؤيا إنما هي مغسلة ولا تحتاج إلى غسل، مغسلة بمعنى أنها تصقل الروح صقلا وتسدد الفكر والذهن تسديدا إلى الله جل جلاله. علمه الخضر 10 كلمات، طبعا هنا حينما نقول 10 كلمات لا نقصد بها مفردات، يعني كلمة كلمة كلمة، لأنه قد يقال عن الصحيفة كلها كلمة، ألقى كلمة يعني محاضرة طويلة عريضة ونوم الناس فيها كما هو حاصل الآن، إذا ألقى كلمة نقول كلمة، هذه هنا 10 كلمات. قال وأحصاها علي بيده، علي يعني حري الجرير نفسه أبو محمد أحصاها بيده، هذه كلمة اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، طبعا أنا بدي أوضع 10 نقاط، اللهم إني أسألك، كل واحد يتوجه بقلبه إلى ما يسأل الله تبارك وتعالى إياه. سؤالك الله عز وجل هنا اللهم إني أسألك دليل على الاهتمام، ما الذي تهتم به أنت؟ همه همه همه، كل واحد عنده ليلة كما يقولون. نحن نضع 10 نقاط ونترك من الذي قاله إلى مجلس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، مجلس قادم إن شاء الله نقول هذه 10 ولا نقولها الآن وننتهي منها، ولو دون تعليق دون تعليق إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك حسن الإقبال عليك، يا عيني أنا قد مرجع للخرى بس يا عيني ما فيها أي متعلقة. والإصغاء إليك طبعا هذا بحاجة لتعليق حقيقة، يعني حينما تقرأ القرآن قلبك وسمعك ألقي بسمعك إلى القرآن، إذا أصغيت إلى القرآن فأنت مصغ إلى الله. الإصغاء مهم جدا هنا. والفهم عنك، ليس الموضوع موضوع سماع فحسب، وإنما فهم لما تسمع. ليس مسألة إنه أن تقرأ آية جميل جدا، لكن أن تفهم ما قاله الله لك. والبصير في أمرك، أمر الله عز وجل أقضيته ومقاديره والأقدار يصرفها الله تبارك وتعالى. قد يلتبس علينا، قد يلتوي فهمنا أمام ظاهرة من الظواهر الكونية أو أمام قدر من الأقدار، وربما سألنا في أنفسنا لما كان ذلك كذلك. ومن هنا قال والبصيرة في أمرك، إذا أعطاك البصيرة في أمره ما التوى عليك فهمون. والنفاذ في طاعتك، والنفاذ في طاعتك بقرب البال. انه بعض المسلمين مثل ارسطاطاليس في المنطقة، منطق الحياة والاقبال عليها، ومثل هذا النقاء وباقر في الامور التي ترجع عليه بالسعادة. اما هذا النقاء فاحمق من النوع الرفيع، يعني معه دكتوراه في العمق. وإذا أقدر به المثل أحمق من هذا النقاء، هذا إن شاء الله نشرحه في مجلس قادم. أما باقيل فكان عنده شهادة بكالوريوس في العين، أحيا من باقيل وأحمق من هذا النقاء. هنا سأل الله النفاذ في الطاعة، يعني كن نشيطا ذا همة، كن بطل الأبطال ومغوار المغاوير في الإقبال على الله تبارك وتعالى والقيام بشرع الله عز وجل. والمواظبة على إرادتك، الإرادة نوعان، في إرادة كونية في إرادة شرعية. هنا يسأل المواظبة على الإرادة الشرعية. إرادة كونية سألت أو لم تسأل؟ أنت مع الإرادة الشرعية الكونية. والمبادرة إلى خدمتك، والمبادرة للخدمة، كل ما دين الحياة تصلح لأن تتحرك فيها خدمة لله ولشرع الله. وحسن الأدب في معاملتك والتسليم إليك ظاهرا وباطنا، والرضا بك والإنصات لك، في إصغاء في إنصات. ألا ترى معي بأن أولئك الذين يفتحون المذياع يستمعون آيات القرآن الكريم وهم يدخنون ويشربون الشاي أو القهوة المرة وعم يسمع القرآن، أو يتحدثون أحيانا لكن بين الحين والآخر بيقول اسمع ماذا يقول الله عز وجل، أو لا يقول اسمع، يعني يصير كأنما جو رومانسي يغطيه القرآن الكريم. أما هم فيما بينهم مشغولون، فهذا لا يكون من المنصتين. لذلك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هي الإصغاء. وماذا؟ وأنصتوا، لإنصات ما تتكلم هنا، أو أغلق المذياع الآن، لأنك لست متفرغ ولا ضير عليك إذا أغلقت المذياع، لا ضير عليك. المهم ألا يكون القرآن يملأ الجو دون أذنك، دون قلبك، دون وعيك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.